نبدأ درسنا مستعينين بالله تعالى من حيث وقفنا ليلة البارحة، ونطلب من الأخ فهد أن يعرض لنا المتن كما جرت به العادة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويوتر بواحدة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. أي نعم، هذا رواه مسلم، وفي الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال ابن القيم في حديث عائشة وهو الصحيح: يوتر بواحدة لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لا يصل الوتر بما قبله، لا يصلي 11 بتسليمة واحدة، يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، من كل ركعتين يسلم، يتشهد ويسلم، حتى إذا تم 10 صلى واحدة أو ترى بواحدة. قال ابن القيم في حديث عائشة وهو الصحيح: والركعتان فوقها هما ركعتا الفجر، كما جاء مبينا في الحديث نفسه. وإذا انضاف إلى الفرض والسنة الراتبة جاء مجموع ورده بالليل والنهار 40 ركعة يحافظ عليها دائما، وما زاد فعارض. فينبغي للعبد أن يراتب أو أن يداوم على هذا الورد، أو يراتب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة. وهو الصحيح، قول ابن القيم وهو الصحيح أنه يوتر بواحدة وإحدى عشرة ركعة، لأن ورد عن ابن عباس أنه يصلي 13 ركعة، والتوفيق بين هذا وهذا أن ابن عباس رضي الله عنهما نقل ما ظهر له، ولهذا أشار هنا قال: والركعتان فوقهما هما ركعتا الفجر. والصحيح لأن عائشة رضي الله عنها يعني أدرى بحاله في بيته صلى الله عليه وسلم، كما جاء مبينا في الحديث نفسه، حديث قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله هنا قال: لأمره عليه الصلاة والسلام به، والاستمرار فعله له، ولأنه أكثر عملا. وفي ذلك دلالة ظاهرة أن أقل الوتر ركعة وأنها صلاة صحيحة، وهذا مذهب الجمهور، ويسن فعل الوتر عقب الشفع بلا تأخير له عنه. وإذا قام لركعتين ثم بداله فجعل تلك الركعة وترا، فقال أحمد: كيف يكون هذا؟ قلب نية. قيل له: أيبتدئ الوتر؟ قال: نعم. يعني قلب النية هنا لا يكون كما قال الإمام أحمد، ويسن فعل الوتر عقب الشفع بلا تأخير له عنه. وإذا قام لركعتين ثم بدال فجعل تلك الركعة وترا، فقال أحمد: كيف يكون هذا قلب نية يعني لا يصلح. قيل له أيبتدئ الوتر؟ قال نعم. وله أن يسرد عشرا. نعم اقرأ. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، قياسا على ما يأتي. وله أن يسرد الجميع ولا يجلس إلا في الأخيرة. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد ومسلم. وله عن ابن عباس: ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يجلس إلا في آخرهن. وله أن يسرد ستا ويجلس يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد بسند جيد. قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة يعني مفصولة، فأنا أذهب إليها. من القائل هنا؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد رواه أحمد بسند جيد. قال قال أحمد يعني: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة يعني مفصولة، فأنا أذهب إليها. نعم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه. أي يتشهد التشهد الأول. وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه. رواه مسلم وغيره. والإيتار بتسع مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، لأن الركعة الواحدة منفردة يعني اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال. وروي من غير وجه أنه كان يوتر بثلاث، وقال: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. نعم. بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، أي ثم يصلي الثالثة. قال في الإنصاف: بلا خلاف أعلمه، وهو أفضل لما سبق. قال مهنا: تسلم في الركعتين من الوتر؟ قال نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عنه صلى الله عليه وسلم. وقال الحارث: سئل أحمد عن الوتر قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت وأقوى. نعم. قال: لأنه أكثر عملا. أي نعم، إذا يعني ثلاث ركعات بسلامين يصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، لأنه أكثر عملا بالجلوس للتشهد والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام. وكان ابن عمر يسلم من ركعتين ويأمر ببعض حاجته. نعم. ويجوز أن يسردها بسلام واحد سردا فلا يجلس إلا في آخرهن. قال أحمد: أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي. ومفهوم عبارته كالقاضي لا يجوز كالمغرب، وظاهر الإقناع والمستوعب وغيرهما يجوز كالمغرب. وقال الشيخ: يخير بين فصله ووصله، وصحح أن كليهما جائز، وأنه إن كان المأموم يرى أحدهما فوافقهم تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن. وهذه قاعدة من قواعد الإسلام، يترك المرء الأفضل ويفعل المفضول تأليفا للقلوب. أي نعم، هذه قاعدة جيدة، يعني يمكن يعني يترك الأفضل في نفسه الذي يرى أنه أفضل، ويفعل المفضول إذا كان غيره أو الإمام يرى أن هذا المفضول هو الأفضل، فيترك ما يراه أفضل في نفسه حتى يوافق الجمع تأليفا للقلوب، ويعني حذرا من الشذوذ والخلاف. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان متما في منى، وهو لا يرى الإتمام للحاج، ويقول ركعتين متقبلتين أحب إلي من أربعة، أو كما قال. ولما صلى خلف عثمان أتم معه، فقيل له في ذلك، قال: الخلاف شر يا بني، الخلاف شر. مثل لو صليت خلف واحد يوتر في الركعة الثانية من الفجر، لا تشذ عنه أو تخالفه لأنك لا ترى هذا إلا في النوازل. أي نعم، فهذه قاعدة من قواعد الإسلام، وأنه إن كان يرى، إن كان المأموم يرى أحدهما، يعني أحد الأمرين، السلام من كل ركعتين وإفراد الوتر، يعني بإفراد الوتر بسلام وبتشهد، يرى أن هذا أفضل، أو يرى السرد أفضل، فوافقهم، وافق الجماعة تأليفا لقلوبهم، كان قد أحسن. نعم. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح. نعم. وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون. هذا بعد الفاتحة. نعم، بعد الفاتحة. وفي يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح بعد الفاتحة لما تضمنته من أمور الدنيا والآخرة. وسبح علم على السورة المبدوءة بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، قال بعد الفاتحة، وهي تعدل ربع القرآن لتضمنها التوحيد العملي الإرادي. نعم. وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، وتواتر أن سورة الإخلاص تواتر أنها تعدل ثلث القرآن لتضمنها التوحيد الخبري العلمي، ولحديث أبي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهن في وتره، رواه أبو داود وغيره، ولأحمد وغيره، عن ابن أبزى مثله، قال إسحاق وهو أصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الوتر. ولا ينبغي المداومة على ذلك، فإنه قد يفضي إلى اعتقاد أنه واجب. وسميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. نعم. ويقنت فيها في الثالثة بعد الركوع ندبا، بعد الركوع لا قبله، ندبا يقنت، يدعو دعاء القنوت. وعبارة الإقناع وشرحه: ويسن أن يقنت فيها، أي في الركعة الأخيرة من الوتر، جميع السنة. وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال الوزير: اتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره. وقال الشيخ: إذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فحسن. وقال يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه انتهى. والقنوت في اللغة له معان منها الدعاء، ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتا، ويطلق على الدعاء بخير وشر، يقال قنت له وقنت عليه، قنت عليه يعني دعا عليه، وقنت له دعا له. أي نعم نعم. لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهم، إلا أنه في الفريضة، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، إلا أنه في الفريضة، وصح في الوتر عن عمر وعلي، وروي عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع. قال الخطيب وأكثر الصحابة عملوا به. نعم. وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب. وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، يعني قبل الركوع بعد القراءة، بعد قراءة قل هو الله أحد يسكت ويدعو يقنت قبل الركوع، إن فعل هذا جاز. نعم. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، وصح عن جمع من الصحابة. قال الخطيب والأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. وقال شيخ الإسلام من الناس من لا يراه إلا قبله، ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. إذن قوله والأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع، يعني ليست كما ظهر لنا من الكتابة كلها معلولة، لأنه فيما بعد قال لمجيء السنة الصحيحة بهما. لعله في القنوت الوتر أحسن الله عليك. لعله في قنوت الوتر. والأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع ما أدري، على كل حال لعلها تراجع إن شاء الله. وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. وإن اختاروا القنوت، هذا قول الخطيب لو راجعتها عند الخطيب، والأحاديث التي فيها القنوت، فيمكن أن يرجع إلى مظنة ذلك عند الخطيب. وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره نعم فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس. نعم. قال فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما. فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، إذا صار يدعو القنوت، ولو كان مأموما، لحديث مالك ابن يسار مرفوعة: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، رواه أبو داود وللخمسة إلا النسائي من حديث سلمان إن الله يستحيي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، وفي بعض الروايات فيردهما إليه صفرا ويكون بينهما فرجة. ورفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، قال بعضهم روي فيه نحو 100 حديث، 30 من الصحيحين أو أحدهما. واستحبابه في القنوت مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني كأنه يرفع يديه في الدعاء. أي نعم، رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، قال بعضهم روي فيه نحو 100 حديث، 30 من الصحيحين أو أحدهما. واستحبابه في القنوت مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم. فيقول جهرا، أي نعم، يقول جهرا: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي. شوفوا قدر القنوت، يعني ما يحتمل دقيقة، ما يحتمل القنوت دقيقة واحدة. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. كم استغرق؟ ما يستغرق دقيقة. وقني واصرف عني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو دعاء القنوت، هذا هو دعاء القنوت. كم يستغرق من بعض الأئمة أو من بعض الناس؟ استغرق يعني أضعاف أضعاف هذا الدعاء، ولو اقتصر على هذا الدعاء كفى. هذا هو الدعاء، يعني دعاء القنوت ما يستغرق دقيقة واحدة. أي نعم، وقد جمع خيري الدنيا والآخرة. طيب، هنا فيقول جهرا، لو قرأت لنا الحاشية. صلى الله عليك. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: إن كان إماما إجماعا أو منفردا نص عليه، وقياس المذهب يخير المنفرد، يخير أي نعم بين دعاء القنوت وبين تركه المنفرد. نعم. واستظهر في الخلاف تخصيص الجهر بالإمام. أي نعم، وهو أو يخير المنفرد بالجهر، على الأصح بالجهر بالقنوت أو عدمه. أي نعم، واستظهر في الخلاف تخصيص الجهر بالإمام. نعم، وهو ظاهر كلام جماعة. وقال في الفروع والمبدع والإقناع والمنتهى وغيرها: يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وهو مروي عن عمر. هذا أيضا صيغة أخرى لدعاء القنوت، أيضا قصيرة: نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الجد أو الجد؟ الجد يعني الجاد، الجد بالفتح الغنى والحق. الجد الغنى، نعم، الجد بالكفار ملحق. وهو مروي عن عمر وغيره. نعم، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وغيره. وسورتان، وسورتان في مصحف أبي. نعم. قال ابن سيرين: هاتان السورتان كتبهما أبي في مصحفه، وقال أحمد يستحب بالسورتين. وقال الشيخ لم ينقل مسلم دعاء القنوت دعاء في قنوت الوتر غير هذه الأدعية المأثورة في الوتر: قنوت الحسن وسورتي أبي. انتهى. وقال غير واحد: لم يوقت في دعاء القنوت غير اللهم إنا نستعينك، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا عليه، ولو قرأ غيره جاز، والأولى بعده قنوت الحسن. قال أحمد يدعو بدعاء عمر اللهم إنا نستعينك، وبدعاء الحسن اللهم اهدني في من هديت. نعم. وفي النصيحة يدعو معه بما في القرآن، ونقل الحارث بما شاء، وفي الغاية تحصل سنة القنوت بكل دعاء، وقد جاء القنوت من طرق تدل على مشروعية الدعاء فيه. قال العراقي وغيره: منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. وقوله نحفد بكسر الفاء أي نسارع إلى طاعتك، وأصل الحفد العمل والخدمة، والجد بالكسر العظيم، والأشهر كسر حاء ملحق. كسر حاء ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نعم. يعني أحسن الله لك يجمع بين اللهم اهدني في من هديت، اللهم إياك نعبد، إياك إنا نستعينك ونستهديك، يعني يجمع بينهما في دعاء واحد. اللهم إنا نستعينك، دعاء عمر، إنا نستعينك ونستهديك. نعم. واللهم اهدني في من هديت، واللهم اهدني في من هديت، يجمع بينهما في قنوت واحد. أنت لو ترفع صوتك شوي وتفصح. أقول يجمع أحسن الله عليك بين دعاء عمر ودعاء الحسن في قنوت واحد. قد أئمتنا يجمعون بينها، أحيانا يجمعون بينها، لكن لو اقتصر على يعني صيغة إحدى الصيغتين كفى، والصيغة الأولى هما السورتان: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. أظن انتهت هنا: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذه السورة الأخرى وهو مروي عن عمر وغيره، وسورتان في مصحف أبي. قال ابن سيرين: هاتان السورتان كتبهما أبي في مصحفه. وقال أحمد يستحب بالسورتين. وقال الشيخ: لم ينقل مسلم دعاء في قنوت الوتر غير هذه الأدعية المأثورة في الوتر: قنوت الحسن وقنوت الحسن اللهم اهدني في من هديت، قنوت الحسن وسورتي أبي. انتهى. وقال غير واحد: لم يوقت في دعاء القنوت غير اللهم إنا نستعينك، التي هما سورة يعني أبي، اللهم إنا نستعينك، لأن الصحابة اتفقوا عليه، ولو قرأ غيره جاز، والأولى بعده قنوت الحسن. قال أحمد يدعو بدعاء عمر اللهم إنا نستعينك، وبدعاء الحسن، يعني هذا قول أحمد ظاهر في أنه يجمع بينهما، وبدعاء الحسن إن لم يدعو بهذا تارة وبذاك تارة أخرى. وبدعاء الحسن اللهم اهدني. وفي النصيحة يدعو معه بما في القرآن أي يزيد. ونقل الحارث بما شاء. وفي الغاية تحصل سنة القنوت بكل دعاء، وقد جاء القنوت من طرق تدل على مشروعية الدعاء فيه. قال العراقي وغيره: منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، وإلى آخره. نعم، إلى آخر شرح المفردات. نعم. قال رحمه الله: اللهم اهدني في من هديت. أصل الحفظ ما هو؟ العمل والخدمة. نعم. اللهم اهدني في من هديت، أصل الهداية الدلالة. أصل الهداية الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب، والدلالة ضد الضلال. نعم. وهي من الله التوفيق والإرشاد. نعم، التوفيق السداد، وكذا الإرشاد وهو الاستقامة على طريق الحق، والهداية العلم بالحق مع قصده له وإيثاره على غيره. والمعنى ثبتني على الهداية وزدني من أسبابها في جملة من هديتهم أو مع من هديتهم. وقال الشيخ إنما تسأل الهداية التي خص بها المهتدين، ومن تأول ذلك بمعنى زيادة الهدى أو التثبيت. وقال كان ذلك جزاء كان متناقضا، فإنه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يثب عليه، فإنه إنما يثاب على فعله باختياره، وإن كان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد. نعم. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا، أي مع من عافيت، أو في جملة من عافيت من الأسقام الأمراض والبلايا، الامتحانات والاختبارات والتكليفات، جمع سقم وبلوى، أو جمع سقم وبلوى. نعم، السقم أو السقم جمعه أسقام. هنا اللهم اهدني في من هديت، ما هو معناها؟ ها؟ نعم. إيه، وقال هنا والهداية العلم بالحق مع قصده له، والمعنى ثبتني على الهداية وزدني من أسبابها في جملة من هديتهم، يعني إذا كان مهتديا فيسأل الله أن يهديه، يعني ما يقال إذا كان مهتديا فما فائدة السؤال بالهداية، لأنه محتاج إلى المدد، إلى مدد الهداية، محتاج إلى مدد الهداية كما هو محتاج إلى مدد الحياة. إذا لم يمدك الله بالحياة توقفت حياتك. دقات قلب المرء قائلة إن الحياة دقائق، يعني الحياة قبض وانتشار، وأنت محتاج إلى مدد الحياة. إذا قطع هذا المدد انتهت الحياة، فإذا قطع مدد الهداية انتهت الهداية. إذا كنت مهتديا فيما مضى فأنت محتاج إلى مدد الهداية فيما بقي. فيعني القائل إذا قال إذا كنا مهتدين فما الفائدة من سؤال الهداية، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قال إذا كنا مسلمين ومهديين فما الفائدة، يعني ولكن إذا عرفنا أننا بحاجة إلى الهداية المتجددة بتجدد الحياة عرفنا يعني عظم حاجتنا لسؤال الهداية. واضح الكلام؟ نعم. نعم. والمعنى ثبتني على الهداية وزدني من أسبابها في جملة من هديتهم أو مع من هديتهم، وأمددني بما أحتاج إليه منها في مستقبل حياتي، وأمددني بما أحتاج إليه منها في مستقبل حياتي، في مستقبل هذه الحياة. نعم. والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. أي نعم. وفي المصباح وغيره عافاه الله محى عنه الأسقام، والعافية مصدر من عافى واسم منه. أين؟ وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به. وتولني فيمن توليت. الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به ونظره فيك ما ينظر المولى في حال اليتيم، لأنه سبحانه ينظر في أمر وليه بالعناية. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من السبي تبحث عن وليدها، فلما رأته ألزقته على صدرها وألقمته ثديها، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإن الله أرحم بعبده، لاحظوا كلمة عبده، عبده العابد، أرحم بعبده من هذه بوليدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الولاية الخاصة، في ولاية عامة وفي ولاية خاصة. الولاية العامة هي إحاطة قهره سبحانه وتعالى بعبيده بملكه، والولاية الخاصة هي إحاطة عنايته بأوليائه، إحاطة عنايته الخاصة بأوليائه، أي نعم، التي يتولى بها أولياءه من الأنبياء والصالحين. نعم. قال: أو من وليته إذا لم أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، بمعنى أن الولي يقطع العلائق بينه وبين الله حتى يصير في باب المراقبة والمشاهدة، وهو مقام الإحسان. إن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى: تولى أمري ولا تكلني إلى نفسي في جملة من تفضلت عليهم، أو حافظا لي من مع من حفظته. ووليت بكسر اللام وضم التاء في يعني أو من وليته، ووليت بكسر اللام وضم التاء. أي نعم. وبارك لي فيما أعطيت، أي أنعمت، أي ضع لي البركة فيما أنعمت به علي من العمر والمال والعلوم والأعمال. والبركة النماء والزيادة، حسية كانت أو معنوية، والسعادة وثبوت الخير، والعطية الهبة، وجميع ما يعطي جمعها عطيات وعطايا. وقني شر ما قضيت وما قدرت علي من قضاء وقدر، فسلم لي العقل والدين. نعم. وقني شر ما قضيت، يعني ما قدرت علي من قضاء وقدر، فسلم لي العقل والدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، من ضمن هذه القوات العقود، أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. يعني لا بأس. نعم. وقني برحمتك، لأنه برحمة الله. وقني شر ما قضيت. نعم. إنك تقضي ولا يقضى عليك، أي إنك تقدر وتحكم بكل ما أردت. سبحانك لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. إيش الفرق بيننا وبين الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون: علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ونحن نقول: لا، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس، ما شاء كان سبحانه وتعالى، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الناس، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول آمين. يرفع يديه ويقول آمين المأموم، يقول سبحانك إذا وصل تمجيد للرب عز وجل فالمأموم يقول سبحانك. أي نعم، خلينا نكمل. أي نعم. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يذل بفتح فكسر، أي لا يصير ذليلا حقيقة من واليته، أو لا يحصل له ذلة. والموالاة ضد المعادات، ويعز قال الشيخ بالفتح إذا قوي وصلوا، وبالكسر يعز إذا امتنع، وبالضم يعز إذا غلب. والمعنى لا تقوم عزة لمن عاديته وأبعدته عن رحمتك وغضبت عليه، يعني على المعاني الثلاثة بالكسر بالفتح وبالكسر وبالضم. أي نعم، لا يعز من عاداه الله، لا يقوى ولا يصلب، ولا يمتنع من عاداه الله، ما يمكن يمتنع بل يدركه الله عز وجل والله من ورائهم محيط. ولا يعز، لا يغلب من عاداه الله عز وجل. نعم. تباركت ربنا وتعاليت. وكذا يعني تبارك تعاظم، وكذا تعالى، والأول دال على كمال بركته وعظمتها، والثاني على كمال العلو ونهايته. وتعاليت علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل معاني العلو ثابتة له سبحانه وتعالى على الكمال. نعم. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ولد سنة 33 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها هذا الحديث. وروى عن أبيه وأخيه الحسين وعنه ابنه الحسن وعائشة وغيرهما، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فأصلح الله به بين معاوية وبين علي، أصلح الله به بين معاوية، أي نعم، فئتين عظيمتين من المسلمين حين تنازل لمعاوية عن الخلافة، فأصلح الله بين الفئتين المتنازعتين، شيعة الحسن وشيعة معاوية، اتفقا على معاوية وسمي عام الجماعة بسبب ما فعله هذا السيد. قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما تنازل لمعاوية حصلت الجماعة، مات رضي الله عنه سنة 49. وقال النووي إسناده صحيح أو حسن، ما أدري، لعلنا يعني فيه صيغ كثيرة أيضا أخرى نؤجلها لوقت لاحق إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من الأوقات ما نعمل فيها عملا صالحا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. ها؟ الإمام لما يثني اللهم صل وسلم يصلون ويسلمون عليه، ها؟ إذا ورد ذكره عليه الصلاة والسلام فيصلون ويسلمون عليه. اللهم صل وسلم عليه. هنا نفسي تتقصر، في تفدي فدية، تفدي تبعث بفدية للحرم وخلاص. لا لا، بالحرم، لمساكين الحرم. نعم. يقول عليكم السلام ورحمة الله. كنت يقول لا أحسد في أي شيء كان، ولكن الآن نفسي تميل إلى الحسد. لا حقت الله بالله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، حتى من شر نفسك. ولكني أحاول ألا أحسد، فماذا تنصحني؟ إذا رأيت شيئا فأعجبك فبرك عليه، واللهم بارك فيه ولا تضره، وداوم على الورد، داوم على قراءة آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإذا تأخرت عن الإمام في صلاة الفجر بركعة أو ركعتين وقام الإمام لثالثة ولم يرجع، فهل المتأخرون يقومون معه في الثالثة أم يجلسون حتى يسلم مع أي نعم مع علم الإمام؟ طبعا ما يقومون معه للثالثة إذا كان في الفجر، بل يجلسون حتى يعود ثم يسلمون معه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما حكم حمل كتيب الدعاء عند القنوت في الفرائض؟ هو القنوت في الفرائض في النوازل سيأتي الكلام عليه، لكن يحمل كتيب الدعاء ينبغي أن يدعو بما تيسر من حفظه. يقول هل السفر لمعرفة الطب أو الهندسة يعتبر من طلب العلم لأن الأمة محتاجة للطب؟ نعم، إذا كانت الأمة محتاجة للطب وطلبت هذا العلم يعني تكون قد قمت بما يجب على الأمة واجب كفاية. وهل هو داخل في حديث من سلك بحسب النية؟ إذا كانت نيتك سد حاجة المسلمين ولم تكن نيتك مصلحتك الخاصة فقط فأنت بحسب نيتك، إنما الأعمال بالنيات. وربما يعني أن من يحرص على مثل هذه المهن في آخر أمره يكون مستغلا، يكون مستغلا لهم. والفرق بين صاحب النية الحسنة وغيرها أن صاحب النية الحسنة يعالج المحتاجين ويعالج المرضى ويسد حاجة المسلمين بعلمه أو بطبه وفنه، وهذا هو مقصده الأكبر. ولا ينسى أن يأخذ كفايته، لا ينسى أن يأخذ كفايته. وإذا عين بوظيفة الطبيب يحرص على القيام بالعمل بكل أمانة وإخلاص حتى يحصل على نية الحسبة ويحصل على أجره حلالا، يكون مثل من يأخذ أجره مرتين، الأجر العاجل وهو ما يأخذه من يعني مالية المسلمين، والأجر الآجل بحسن نيته ومقصده وعدم يعني غشه وقلة أمانته. ما قولك في جلوس الاستراحة؟ هي وش اسمها؟ ما هي بجلسة استراحة؟ ما دام استراحة، إذا احتجت الاستراحة فاسترح، هي جلسة الاستراحة، سماها العلماء جلسة الاستراحة. فإذا كنت كبيرا في السن أو محتاج أن تجلس جلسة الاستراحة فما عليك أن تستريح إلا أن تستريح هنا. وهل يفعلوا تعتبر إيش؟ سهوا أو ما أدري، وعليهم سجود بعد؟ لا، من يفعل جلسة الاستراحة من أجل الاستراحة فهو مرخص له. رفع اليدين رأيت كثيرا في بعض المساجد لا يرفعون اليدين ما بعد الصلاة في غير هذا البلد لا يرفعون، هل هذا صحيح؟ رفع اليدين سنة، من رفع يديه عند التكبير فهذا هو السنة، يرفع تكبيرة الإحرام ويرفع عند تكبيرة الركوع ويرفع عند الرفع منه ويرفع عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة، هذه المواطن التي يرفع فيها يديه سنة، لكن لو ما رفع يديه ما نقول تأثم ونخاصمه، هنا هي سنة، من فعلها له أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه، فوت على نفسه السنة أجر السنة. عليكم السلام. ها؟ لا هو قصد عموما الرفع اليدين، مش يدريكم في الدعاء. يقول رأيت كثيرا في بعض المساجد لا يرفعون اليدين، سؤال في رفع اليدين إلا بعد الصلاة، أما في غير هذا البلد لا يرفعوا، هل هذا صحيح؟ وش تفهم في الدعاء؟ ما ذكر الدعاء وانت بتلزم إلا بالدعاء، ما أدري أظنه في الصلاة. ها؟ الدعاء بعد المكتوب أنت اللي كاتبه. ها؟ اي بعد الصلاة في الدعاء، بعد الصلاة لعله بعد الصلاة في الدعاء. في بعض المساجد لا يرفعون اليدين، هل يرفع اليدين يعني هو لما يقول بعد الصلاة ايش مفهومه؟ انه ما يرفعون اليدين في الصلاة، وهل في الصلاة دعاء ترفع اليدين فيه الا في القنوت؟ يعني مفهوم الكلام من اللي كتب السؤال علشان يقطع الجهيزة؟ كأنه ينكر أحسن الله. هو ينكر. إيه؟ ينكر ليش ما نرفع أيدينا في الصلاة؟ نرفعها بعد، يعني لماذا نرفع أيدينا في الصلاة في الدعاء؟ طيب وهل في الصلاة دعاء؟ سؤالك بالضبط اي بالدعاء، يعني ليش ما ترفعون ايديكم بالدعاء بعد الصلاة؟ هذا سؤالك، لماذا لا ترفعون ايديكم؟ والله ما نفهم من سؤالك، لو تكرمت تقرب حتى تحرر سؤالك. الإخوان بيتبرعون لك يعني بصياغة السؤال. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ أي. رفع اليدين في الدعاء مشروع. شوف، لكن بعد الصلاة مباشرة. هذا ذكر لا ترفع له اليدين جماعية. هي هذه الخلاصة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ والمعروف أن أعلى الدرجات بعد الإسلام إيش؟ والإيمان هو الإحسان. أيضا هذا صاحب السؤال هو أنت يا شيخ، هو أنت، هذا خطك، اقرب ولا تروح من عندنا، يظهر أننا سنلازمك وتلازمنا. إيش تقصد من هذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيه واضح، اتقوا الله حق تقاته عليكم، أما حق تقاته في نفس الأمر فما ما نقه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اسألوا الله حسن الخاتمة وأن تموتوا على الإسلام، واحرصوا على أن تأتيكم المنية وأنتم على الإسلام. أي نعم، هذا حرص على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني هل لك مراد غير هذا؟ اجلس لا تروح. أي نعم. قوله وقني شر ما قضيت مع قوله والشر ليس إليك، كيف الجمع؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ هذا خطه جميل، غدين أغريه بأن يقول أنا. من هو صاحب السؤال هذا؟ إيش ما الواحد ما هو ما في شيء السؤال. السؤال لا شيء فيه. ها؟ لا شيء في السؤال. ها؟ إيش فيه؟ نعم. يعني ما في شيء، شفاء العي السؤال. ها؟ إيش يا خوف؟ ما في خوف. يقول وقني شر ما قضيت مع قوله والشر ليس إليك، هل في تعارض؟ ما في تعارض. أنا بس أريد أن أسمع من صاحب السؤال عشان أسأله إيش التعارض اللي في نفسه. ما في تعارض. ها؟ صحيح صحيح، ما في حياة في الدين. أي نعم نعم يا شيخ. ها؟ هذا سؤال لك أنت، ما تسأل السؤال هذا. لا أنت لا تسأل هذا. خلنا نتابعها الحين، خلاص الأذان قطع جاهزة كل خطيب. وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. نعم يا شيخ. بس أنا أريد أني أسمعك، يعني تكرم علي وأسمعني. أقول أسمعني، أنا لا أسمعك. أترك أترك أترك، دعه، لا تكن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. ها يا أخي الله يرضى عليك، أو اكتب لي، أو أنت أعرف أنك دائما لديك فقه. أي نعم، وكنت أسمع منك، لكن الليلة ذي أسأل الله أن يشفيك. أي نعم. أي نعم. أي من الإيمان. أي هذا مضى، نحن الآن في سؤال، قلنا نريد صاحبه، هو يقول في تعارض بين قوله وقني شر ما قضيت مع قوله والشر ليس إليك، هل هذا موضع إيضاحك؟ أه؟ هل هذا موضع إيضاحك؟ إذن أنت يعني أجلها قليلا. أي نعم، ثم إذا تمكننا. أي نعم، جزاك الله خير، نعود إلى ما تركناه. أنت وش عندك؟ أنت صاحب السؤال؟ خلاص أجل أجلس. أي نعم. ها؟ لا لا تسألني ويدي ملآنة. شوف هذا فعلا يحتاج إلى حل، الآن يحتاج إلى حل. وقني شر ما قضيت مع قوله والشر ليس إليك، سؤال وجيه. أنت صاحب السؤال؟ أنا لا أريد أن توجه لي السؤال، أعفني من توجيه السؤال، أنا الذي سأوجه السؤال. وقلت لك إن السؤال وجيه. أي نعم، السؤال أي سديد، يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إيضاح، ويحتاج إلى بيان الجمع. هو ليس بينها تعارض كما قلت في أول الكلام، ليس بينها تعارض في حقيقة الأمر، لكن يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى إيضاح للحقيقة التي ليست متعارضة بين النصين، لكن نحتاج إلى شيء من التأمل. وبارك الله فيك. على كل حال، إن احتجنا لك، نحن لا نستغني عن بعضنا، إن احتجنا لك سنسألك يعني عن ما تتفضل به من مداخلة. وقني شر ما قضيت، مع قوله والشر ليس إليك. هنا ربنا عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، يخلق الخير ويخلق الشر، لكن الخير الشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، إنما ينسب إلى من وقع به الشر، ولا يخلق سبحانه وتعالى شرا من جميع الوجوه، إنما يخلق شرا نسبيا، لا يخلق شرا محضا، لأن الشر المحض ليس بشيء، فكيف يعني يتعلق به الخلق؟ لا يتعلق به الخلق، عدم، الشر المحض عدم، ليس بشيء. فالشر الذي يخلقه ربنا هو شر نسبي، يعني بالنسبة لمن وقع به الشر، فمن وقع به الشر وقع به الشر إما لقصوره وإما لتقصيره، وربنا عز وجل ليس قاصرا ولا مقصرا، فالشر لا ينسب إليه، إنما ينسب إلى هذا القاصر أو المقصر، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لا ينسب إليه الشر. وخلقه للشر النسب بالنسبة لمن وقع به، لأن هذا الذي وقع به الشر قاصر أو مقصر، فوقع به شر نسبي، وربنا عز وجل أوقع هذا الشر النسبي بهذا المخلوق لحكمة من وراء ذلك يريدها، فهو يخلق الشر النسبي يريد به ولا يريده، هو لا يريد الشر، والشر المحض لا وجود له فلا يوصف بأنه مخلوق، ولا ينسب له الشر لأنه ليس قاصرا ولا مقصرا سبحانه وتعالى، وما يخلقه من شرور فلما يترتب عليه من حكمة، فهو يريد بالذوات التي فيها شر يريد بها حكمة من ورائها، كخلقه إبليس. إبليس مادة كل شر، عندنا شك، ما عندنا شك، نعوذ بالله من إبليس، لكن خلقه لما يترتب على خلقه من حكم، أعظم هذه الحكم أن يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وأن يقوم سوق الجنة والنار، أن يقوم سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن يتجلى عفو الله لمن استدرجه هذا الشرير فعصى ربه ثم تاب فتاب الله عليه. أبونا آدم أغواه إبليس فتاب فتاب الله، تجلى عفو الله وتجلت توبته، تجلت أسماءه الحسنى، صفات الكمال، أي نعم، بعفوه وبتوبته على أبينا آدم. فحكم كثيرة لا يعني إن أدركنا منها ما ندرك لا نحيط بها. فلله عز وجل من الحكم في خلق الشرور حكم وجودها أحب إليه من عدمها بعدم هذا الشر. يعني ربنا عز وجل يحب وجود هذه الحكم لأنها يعني أرجح من عدمها بعدم هذا الشر الذي خلقه، الشر النسبي. المقصر إذا ابتلاه الله بشر فغفر له تقصيره بسبب هذه المصيبة، هذا يحبه الله. إذا كان قاصرا فكمله الله بالمصيبة، لأنه إذا أصابت المصيبة صبر، فبصبره تكمل من النقص، الله يحب له الكمال. أرجو أن يكون هذا واضح إن شاء الله. عليكم السلام. لا تناوشني الكلام من بعيد، لا تناوشني الكلام من بعيد، بارك الله فيك، إما أن تقرب وإما أن تعفينا، بارك الله فيك. أنا لا لا أي هذا الذي سيدنا آدم عليه السلام حينما خرج من الجنة خرج بمعصية هو اقترفها. تريد أن تقول يعني قصدك يعني أن الشر مقدر بعدل الله بما يقترفه العبد يعني ما هم معجب كلامي تبي تريد أن تعيده بعبارة أخرى اجلس خلاص خلاص يا أخي بارك الله فيك. نعرف الأخ هذا له كم مرة يقف معي مواقف نعم سلمه الله على كل حال جزاه الله خير فاهم ويقول كلاما سديدا نعم لكن أحيانا يعني التكرار ما له مكان. اللهم صل وسلم على رسوله. القدر قدرته هو يريد الفرق بين القضاء والقدر. القدر قدرة الله عز وجل نعم والقضاء ما يقضيه الله عز وجل كونا وشرعا بأمره الكوني وبأمره الشرعي أي نعم. والقدر قدرة الله وله أربع مراتب: العلم والكتابة ونفوذ المشيئة وعموم القدرة أو عموم المشيئة ونفوذ القدرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جاوب على استفساراتي. يا أخي حاط لي استفسارات أنا ما أدري كيف وجدت وقت تكتب هذا ما شاء الله عليك. يقول أرجو أن تدعو الله لي. الله يثبتنا وإياكم جميعا نسأل الله الثبات. يقول فأنا حديث عهد بتوبة ثبتنا الله وإياك. يقول أناس قد كنت إيش أتهكى أيوة ما أدري فيهم مع قومي هم الآن بعيدين عني أتكلم فيهم مع قومي هم الآن بعيدين عني ومنهم القريب كيف أتحلل منهم وصعب جدا أن أقف أمامهم فمنهم الوزير والسفير ودون ذلك. والله يا أخي أولا إذا حاولت أن تستبيحهم وتقول تراني استطلت بكم أو تكلم أو اغتبتكم فسامحوني مسامحة مطلقة ما أظن أن الكريم الذي تقف أمامه بهذا الطلب إلا ويقول سامحك الله. وإذا لم يقل إذا لم يعني يسامحك فعلى كل حال تقول له يعني إذن دونك فاقتص مني حتى ترد إليه حقا وتصح توبتك. إذا ما استطعت فادع له حتى ترى أنك قد يعني عوضته. دراستي في الخارج إيش لي القليل من الديون من بعض زملاء الدراسة والآن بعد 15 عام كيف أجدهم ليسدد لهم مبالغ. اجتهد حتى تحصل حتى يعني تجدهم. ما وجدتهم تصدق بها عنهم. وإذا قابلت أحدا منهم فاغرم له أخبره إن أجازك على صدقتك فبها ما أجازك على صدقتك فاغرمها لهم. يقول خبطت قبل أيام ما أدري ها لعن حرامي أو ويده داخل جيبي لكنه لم يسرق وتفوح منه رائحة الخمر فصفعته في وجهه. هل هذا حرام؟ يا أخي ليش تضربه على وجهه؟ كان سلمته لولي الأمر. وأما إذا الضرب فينبغي أن تتقي الوجه. هل يقضى الوتر؟ نعم يقضى الوتر في النهار لكن يقضى شفع ما يقضى وتر. إذا كان وترك ركعة فاقضيه ثنتين في النهار، إذا كان وترك ثلاث فاقضيه أربعا وهكذا يعني في النهار إذا قضيته. إذا طلع عليك الفجر فتقضيه في الضحى لكن ما تقضيه وترا تقضيه شفعا. ما معنى واجعله الوارث منا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا؟ جعل الوارث منا أو المراد به متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هو الوارث يعني نعم الوارث الذي يحمل ذكرك. ها نعم يصير الوارث وش يفيده إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، ومنها علم ورثه، أي نعم، ومنها عين جارية إذا كان هذا